اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا والناس أجمعين. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن شملتهم الرحمة. اللهم اجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا ورقاب ذرياتنا ورقاب أحبابنا وعلمائنا وأولاة أمرنا. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر وأدرك الثواب الجزيل والأجر منك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا الصالح من أعمالنا. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا خالقنا ويا سيدنا ومولانا ارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان من والدينا حيا اللهم يا ربنا متعه بالصحة والعافية وزدنا برا به وإحسانا إليه. اللهم ومن كان من والدينا يشتكي من مرض ألم به اللهم عجل بشفائه. اللهم عجل بشفائه. اللهم اجعل ما أصابه رفعة بدرجته ومغفرة لذنوبه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره اللهم فاجمعنا به في جنات عدن. اللهم اجمعنا به في جنات عدن على سرر متقابلين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بوالدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا في جنات النعيم على سرر متقابلين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنك ترى مكاننا فارحم ضعفنا. اللهم إنك تعلم حالنا. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. إلهنا ومولانا إن لنا إخوانا وجنودا مرابطين على الحدود. اللهم اللهم ارحم ضعفهم، اللهم قو عزمهم، اللهم اشرح صدورهم وطمئن قلوبهم وتول أمورهم، اللهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم وقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردهم إلى أهليهم وأزواجهم وذرياتهم سالمين غانمين منتصرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، إن رمضان قد تصرمت أيامه ولياليه، اللهم اجبر مصابنا وكسر قلوبنا في فراق شهر رمضان، اللهم أعده علينا أعوانا عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية وسلامة وسعة رزق يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا ويا خالقنا اجعلنا فيه من المعتوقين والمقبولين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا جميعا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا في هذا الجامع إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا رب العالمين يا عزيز يا غفور. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء يا ربنا من حالنا، اللهم فاستجب لنا دعاءنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أمهات المؤمنين وصحبه الأبرار الطاهرين.